بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. صلى الله على العبد المجتبى والحبيب المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها المباركون، أهل البقيع هو عنوان الدائم لهذا البرنامج المتجدد، والذي يحمل في كل لقاء عنوانا خاصا به. سنتحدث اليوم عن الشيخ محمد الغزالي بن أحمد السقا المصري. والشيخ هنا حالة استثنائية بالنسبة للأعلام الذين نتدارسهم، فجميع من نترجم له في هذا البرنامج المبارك جميعهم ماتوا في المدينة ودفنوا في المدينة. أما الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فإنه مات في الرياض ودفن في المدينة، كان ضيفا على مهرجان الجنادرية الشهير الثقافي، وفي أثناء حواراته العلمية في قاعة الثقافة قبضت روحه، سقط ثم مات، ثم نقل بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وفقه الله، وكان يوم ذاك وليا للعهد، نقل إلى المدينة ودفن الشيخ محمد الغزالي في هذا الثرى الطاهر، ثرى بقيع الغرقد. الشيخ محمد الغزالي مصري الجنسية، ولد عام 1335 هجري بمحافظة البحيرة في أرض مصر، ومصر بلد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وقد قيل في مدحه الكثير من الأبيات، وقد ورد ذكره في القرآن كما هو معلوم في قصة نبي الله يوسف وبني إسرائيل. هذا الإمام أو هذا الشيخ الفاضل محمد الغزالي رحمه الله لماذا سمي بالغزالي؟ نعلم أن هناك شيخا يعرف بحجة الإسلام الغزالي أبو حامد صاحب كتاب إحياء علوم الدين. والد الشيخ محمد الغزالي المعاصر واسمه أحمد كان محبا للشيخ أبي حامد الغزالي، ويقول إنه رأى في ذات ليلة في المنام أن هذا الغزالي الأول جاءه في المنام وأخبره أنه سيتزوج، وكان أعزب حينها، وأنه سينجب ابنا أوصاه في منامه أن يسميه الغزالي. فلما تزوج أحمد السقا وأنجب غلاما سماه محمد الغزالي على اسم الغزالي الأول أبي حامد رحمة الله تعالى جميعا على أموات المسلمين، على أموات المسلمين جميعا. هذا خبر وتأصيل أو ذكر لماذا سمي محمد الغزالي. فاسمه محمد بن أحمد السقا المصري، وهو أحد كتاب المسلمين مفكريهم ودعاتهم المعاصرين، وشهرته ذائعة شائعة كما هو معلوم. درس في الأزهر في كلية الدراسات الإسلامية، وشارك في الكثير من المؤتمرات والإنجازات العلمية في قطر وفي الجزائر وفي غيرهما. نال جائزة الملك فيصل العالمية، وهي جائزة ذات قدر كبير، يعرف كل معني بالعلم والعلماء فضلها وقدرها، وكان الغزالي رحمه الله أحد الفائزين بها في أحد أعوامها. له كتاب شهير اسمه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهذا الكتاب نحى فيه الشيخ منحا عقليا بدرجة نسبية، فجلب عليه الكثير من الخصوم، وقد انقسم الناس حول الكتاب إلى ثلاثة أقسام. بعضهم عنف على الشيخ كثيرا فيه، وبعضهم توسط، وبعضهم كان مع الشيخ في موقفه. ولا يعنينا هنا أن نحكم بين تلكم الكتب وتلكم الآراء، لكن نقول إن الشيخ الغزالي غفر الله له ورحمه أحيانا يغلب منهج العقل، خاصة في كتابه نظرات في القرآن، إذ رأى فيه ولو لم يصرح تصريحا ظاهرا أنه لا نسخ في القرآن، وهذا قول غير مقبول. لكن ينبغي ونحن نتعامل مع آراء وعلماء المسلمين أن نتأدب معهم، وألا نغفل الجوانب الإيجابية وجهادهم في سبيل نشر العلم والدعوة. والحق أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله له جهد مشكور، وله أثر كبير في الساحة الإعلامية العربية الإسلامية، وله جهد وكتب نافعة نفعا كبيرا، وقد قلنا إنه بسبب ذلكم النفع نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام والمسلمين. في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث رأى بعضهم التحامل، ورأى بعضهم رأى الشطط في المنهج، وهذا شيء بديهي أن يحصل عراك فقهي، عراك فكري بين العلماء، لكن كما قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. ونحن نقول ما قاله السابقون من قول من قبل، وما حرره وقعده ابن رجب في قوله: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولو أنه كلما وجدنا عالما من علماء المسلمين لديه شطط، لديه هفوة، جلبنا عليه بخيرنا ورجلنا، وأسقطنا ما قدمه للدين، وأذهبنا جهده في سبيل رفعة الإسلام، لما يكاد يسلم لنا أحد. لكن مع ذلك فإن النصح لدين الله مقدم على النصح للأفراد، فلا نأتي مجاملة لأي فرد أو لأي عالم فنغض الطرف عن أخطائه، ولا نبين خطأه، ولا نظهر للناس الهفوة التي وقع فيها مجاملة له. كذلك هذا خطأ عظيم، لأن النصح للدين هذا منصوص عليه شرعا: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن الطريق الأسلم والمنهج الحق والسبيل الأقوم أن نأتي للخطأ فننظر في من أخطأ، فإن كان عالما ناقشناه بلطف، وإن كان جاهلا علمناه بحكمة، ثم نبين الخطأ ونحذر الناس من الوقوع فيه نصحا للدين، لكن لا نتجاوز ذلك إلى عرض العالم ونقع فيه ونذهب كل ما قدمه ونسقط كل ما بذله. هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا من التقوى في شيء. والعلماء منذ أن كانوا يجري بينهم، خاصة من عاشوا في عصر واحد، خاصة أولئك الأقران، يجري بينهم نوع من التنافس والتشاحن أحيانا والوحشة، وهذا أمر تفرضه كثيرا الجبلة البشرية التي فطر الله الناس عليها. لكن لا ينبغي لمن يقرأ هذا أن يجعل هذا نقمة على العلماء أو أن يدخل نفسه حكما بينهم، لكن كما قلت نتورع عن الخوض في أعراض المسلمين عموما وعن أعراض العلماء على وجه الخصوص، لكن ذلك لا يمنعنا من بيان الحق وإظهار الصواب وإظهار الخطأ حتى يتجنبه الناس، مع الشيخ محمد الغزالي أو مع غيره ممن مضى أو ممن هو قادم أو ممن سيأتي. والمقصود أن للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى دورا رائدا في الفكر الإسلامي المعاصر، والحق أن الرجل أهل الفكر من العلمانيين والليبراليين وغيرهم ممن أضروا بفكرهم الدين لا يصلح لهم إلا من كان قويا في الشأن الفكري، والغزالي أحد الأقوياء من دعاتنا وعلمائنا الذين يستطيعون أن يصدوا الهجمات التي يتعرض لها الإسلام من قبل العلمانيين والليبراليين وغيرهما ممن يجلب أحيانا بخيله ورجله على الإسلام وأهله. قلنا إن الشيخ رحمه الله كتب الله له أن يتوفى في الرياض في ميدان طالما طرقه، ومجالات بحث طالما اختطها، وجلسات فكر طالما كان سيدا فيها. ثم صدر الأمر السامي بنقله إلى هذه البلدة الطاهرة، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي عليه صلاة المغرب بعد صلاة المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمل على أعناق الرجال من المسجد النبوي إلى هذا البقيع المبارك، ودفن في ثرى البقيع، بقيع الغرقد. ولهذا حررنا الحديث عنه وأدرجناه ضمن الأعلام، وإن كنت كما قلت في أول اللقاء إن الشيخ لم يمت في المدينة لكنه مات في الرياض، ونحن أدرجناه كعلم في أهل البقيع باعتبار أن دفنه كان في بقيع الغرقد. من هذا كله من سيرته نفقة أن الإنسان أن الكمال عزيز، وأن الإنسان قد يكون قويا في شأن، فواجب حتى تتحد الأمة وحتى يكون هناك نوع من الإنصاف واستثمار لقدرات علمائنا أن لا نهمل أحدا، وأن نحاول أن نجني ثمار قوته وننتهزها في النصرة دين الرب تبارك وتعالى، ولا نحاول أن نجازف ونبحث عن رجل كامل هذا عزيز، فإن وجدنا ذلك فمرحبا وأهلا، وعلى الرؤوس وقلوبنا هي المحل وعلى الرؤوس في المقل. لكن لئن لم نجد ذلك لا نحاول أن نشق الصف ونشتت الشمل ونسعى في فرقة الأمة. ويجب على الإنسان أن يطرح التحزب والطائفية والعرقية وهو يتحدث عن أعلام المسلمين وعلمائهم. أيها المباركون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. عن هذا العالم المصري الشهير محمد الغزالي بن أحمد السقا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله. ترجمنا فيه لعلم من أعلام الفكر والدعوة في العصر الحديث هو الشيخ محمد الغزالي بن أحمد السقا المصري الذي دفن ووسد في ثرى بقيع العرقد مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وكما نسأل تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولأموات المسلمين جميعا، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.